عبد الغني زينة الشبان، عبد المجيد روعة العرسان، والكل لاقى غصين البان يستاهلوا ما يلاقونه، عرس الولي اليوم يحيونه. كلمات طلال الدبعي، ألحان الفنان الكبير فيصل علوي، توزيع موسيقي نشوان شهاب، ميكس وهندسة صوتية درويش العاصي، أداء الفنانين خالد زاهر، عيدروس العيدروس، عبدالله جعدان، أديب الولي، نبيل حاميم، أحمد عبد القادر. بسم الله الرحمن شلوا معانا بصوت الدان بعالي الصوت يا فنان الكل في الحفل يشدونا اليوم بسم الله الرحمن شلوا معانا بصوت الدان بعالي الصوت يا فنان عرس الولي اليوم يحيونا الشبان عبد المجيد روعة العرسان والكل لاقى غصين البان يستاهلوا ما يلاقونا عبد الغني زينة الشبان عبد المجيد روعة العرسان والكل لاقى غصين البان يستاهلوا ما يلاقونا وقت الفرحان والله